إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا خلاص، أما بعد، فنحن مع جوهرة التوحيد، المنظومة الطيبة التي نظمها الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله. وبعد أن فرغ من الكلام على فضل الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، بين منزلة الأئمة الفضلاء المقتدى بهم ذوي الفقه وذوي الحديث والفقه والبصيرة والإمامة في الدين، وذكر منهم الأئمة الأربعة والسفيانان، وإن كان قد ذكر أحدهما، وداود والليث بن سعد، والليث بن سعد وداود بن علي الظاهري رحمهم الله جميعا. وعفى الله عنا وعن داود. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ومالك والفاضل النعمان والشافعي والرضا سفيان والشافعي والرضي سفيان والليث والحبر الإمام أحمد والظاهري الفاضل المعتمد ونحوهم أئمة يهدونا بالحق أيضا وبه يقضونا، ولم يجب تقليدهم إلا لمن يعجز عن فهم الكتاب والسنن. بدأ رحمه الله تعالى في البيت الأول بذكر أربعة أئمة، وهم الإمام، بدأ بالإمام مالك وثنى بالشافعي وثلث بأبي حنيفة وربع بسفيان، وكلهم متعاصرون ومتقاربون. فأما الإمام مالك فإنه أبو عبد الله الإمام الجليل صاحب الموطأ عالم المدينة، الذي قيل فيه: لا يفتوى مالك في المدينة، وإمام دار الهجرة، صاحب سلسلة الذهب التي هي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهود له بالفقه العظيم، ويظهر هذا في الموطأ وفي المدونة وغيرها رحمه الله رحمة واسعة. وأبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي اليماني رحمه الله تعالى، وقد ولد سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 79 و100 للهجرة، حفظ القرآن وحدث وهو صغير، حتى إنه جلس للإمامة والفتوى وعمره 21 سنة رحمه الله رحمة واسعة. وله أقوال في العقيدة تكتب بماء الذهب أو بما فوق ماء الذهب، فنقول للذين يقولون إنهم أتباعه: هل اقتديتم به في العقيدة وأنتم تتبعون عقيدة الكلابية المسمات بالأشعرية؟ والأشعري أيضا بريء منها، أيضا بريء منها، لأنه قد تركها، وإنما هي عقيدة محمد ابن كلاب أو أبو محمد عبد الله بن كلاب، فلما لا نكون تبعا له في الفقه في العقيدة كما كما ادعينا أننا نتبعه في ماذا؟ في الفقه. ولماذا نقول في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي؟ هل مالك رحمه الله لا يعرف العقيدة؟ حتى نأخذ العقيدة عن من جاء بعده بقرنين وقد أول وحرف وبدل. وإن كان ليس هو الأشعري المقتدى به رحمه الله فقد رجع عن هذه الأقوال الشاذة في العقيدة. وفي الطريقة الجنيد السالك أليست طريقة مالك هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا، وهو الذي يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وله مواقف عجيبة من أهل البدع، فقد طرد المبتدع الذي قال له الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ فطرده طردا عظيما من مجلسه، أنه كان لا يجالس المبتدع ولا يرى مجالستهم، وهو القائل من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وهو ممن روي عنه في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، وأقوال كثيرة أخرى له رضي الله عنه ورحمه في هذا الباب. ثم ذكر بعده الحنيفة أبا حنيفة النعمان ابن ثابت بن زوطة رحمه الله تعالى، إمام الكوفة صاحب الرأي السديد والقول الرشيد الفقيه المعروف، وهو رحمه الله قد ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150، وهي سنة ولادة الإمام الشافعي رحم الله الجميع. وكان يعمل في الخزي، يعمل في النهار ويطلب العلم آخر النهار أو في الليل، ثم تبحر وتفقه في دين الله. حاول المنصور إجباره على القضاء في آخر عمره ثم رفض خوفا من منصب القضاء إلى أن توفي وهو في سجن المنصور سنة 50. وهذا دليل على فقه المنصور وحرصه رحمه الله الخليفة العباسي المعروف على اختيار ذوي الفضل والهدى، ومنهم هذا الإمام الجهبذ. فنحن وإن كنا نأخذ عليه رحمة الله عليه قوله القديم الذي يسمى بإرجاء الفقهاء وهو إخراج العمل من الإيمان، إلا أن ثمة حكايات تدل على أنه ربما قد رجع عن ذلك. وعلى أي حال هو أيضا يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهناك قصة طريفة يذكرها بعض أهل العلم أنه كان يجادل حماد بن زيد في مسألة دخول العمل في الإيمان، فأورد عليه حديث أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، مستدلا به على دخول العمل في مسمى الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال له من قال لما لم تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال ويحك أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض المشايخ أن هذا لعله يكون دليلا على رجوعه عن القول بأن العمل ليس من الإيمان، نرجو أن يكون كذلك. وعلى أي حال فهو ليس من المرجئة الغلاة حتى وإن ثبت عنه ذلك، بل يسمونه مرجئة الفقهاء، وهم لا يرون سقوط الأعمال كما تراه المرجئة الغلاة، بل يرون أنها واجبة وأن على تركها عقوبة ونحو ذلك، لكن يختلفون مع جمهور السلف في مسمى الإيمان ودخول الأعمال في هذا المسمى. وتوسعوا في الرأي رحمه، وتوسعوا لا سيما المتأخرين منهم في الرأي توسعا خرج عن الجادة، خرج عن الطريق المستقيم إلى درجة أنهم تفوهوا بأقوال لم يقلها الإمام ولا غيره، كما في قولهم عند رد الحديث: إذا كان الحديث مخالفا لرأي إمامنا فهو مؤول أو منسوخ، لو سمع به أبو حنيفة لطالب بقطع رقبة من يقول ذلك، لأنه لا شك أنه لا يرضى هذا التعصب. ثم ذكر بعد ذلك الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الذي ولد بغزة ثم انتقل إلى مصر في آخر حياته وكتب فقهه الجديد بعد لقائه بكثير من العلماء رحمه الله، وهو من أئمة الهدى والدين، ومن من قرر قواعد أصول الفقه في كتابه الرسالة، والذي نفع الله به وكل من جاء بعده عالة عليه في ذلك، أعني في أصول الفقه. كان بينه وبين الأئمة محبة عظمى، لا سيما هو والإمام أحمد رحمهما الله جميعا، وفقههم من أقرب الفقه إلى التعويل على السنة. ولد سنة 150 وتوفي سنة، ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 400، سنة 400 بعد عمر حافل بالعلم والعمل. يذكرون عنه أنه استنبط من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير 500 مسألة في ليلة واحدة، سهر تلك الليلة فاستنبط منها 500 مسألة، يا أبا عمير ما فعل النغير. وهو الذي يقول في باب البدع: من استحسن فقد شرع، رحمه الله رحمة واسعة. ثم ربع بذكر الإمام سفيان فقال: والرضي سفيان. هل هو سفيان ابن عيينة أم هو سفيان بن سعيد الثوري؟ يحتمل الأمرين، هو قال والرضي سفيان، وهما متعاصران، حيث ولد سفيان بن عيينة سنة 700، سنة 700، وتوفي سنة 98 و100، وولد سفيان بن سعيد الثوري سنة 94 وتوفي سنة 61 و100. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله، ثم ذكر الإمام الليث، الليث بن سعد إمام أهل مصر، الذي توفي ولد سنة 97 وأظنه توفي سنة 75 و100، 75 ومئة إمام أهل مصر، وهو فقيه جليل عالم موفق. أربعة اشتهروا بالإمامة في عصر واحد: الليث بن سعد والأوزاعي، الليث بن سعد في مصر والأوزاعي في الشام، ومالك في المدينة، والثوري في العراق. أي نعم، مشهورين هؤلاء، قال عنهم الأئمة الأربعة في عصرهم. وهم والإمام عثمان سفيان بن سعيد الثوري يسمى أمير المؤمنين في الحديث، كما سمي قبله من الأعمش رحم الله الجميع. ثم ذكر بعد ذلك الإمام المجاهد الذي أوذي في الله فصبر وصابر حتى نصر الله به الدين وأعز به الإسلام وأعاد به الناس إلى السنة، وهو الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، المولود سنة 64 والمتوفى سنة 41 رحمه الله بعد عمر حفل بالأحداث. فهو ممن أوذي بسبب موقفه من القول بفتنة خلق القرآن التي تبناها المعتزلة وتبناها معه من الخلفاء المأمون. ثم ابنيه المعتصم والواثق، المعتصم والواثق اللذين ضرباه ضربا مبرحا عندما حرضهما ابن أبي دؤاد قائلا: اقتلوه ودمه في رقبتي، صلى الله العافية والسلامة. فوقف موقف الرجال، ومع أنه أوذي من قبل المأمون فإنه عندما جاءه عشرة من الشباب يريدون الخروج على المأمون المعتزلي المبتدع حذرهم من ذلك وقال: إنها الدماء، الدماء، الدماء، أي احذروا الوقوع في مستنقع الدماء. فلما لم يطيعوه ما بقي منهم أحد من هؤلاء العشرة إلا من سجن ومات في سجنه أو مشرد متخب أو من مات وقتل. فمهما كان الأمر، الخروج على الإمام محرم ولو كان مثل المأمون المعتزلي المعروف بفساد عقيدته. فمع ذلك حذر الإمام أحمد الإمام أحمد الخروج عليه، وقال: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. ولي الأمر آذاه وآذاه كل الأذى وعذبه هو وأبناه حتى جاء المتوكل رحمه الله تعالى ناصر السنة وقامع البدعة عام. ف أخبروه عن وضع الإمام أحمد فأخذه وقربه وأدناه إليه وجعله هو المسؤول والذي يرجع إليه في الفتوى، ورجع عن القول بخلق القرآن، وأخذ يردد: ألا يسعك ما وسع محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عندما ذكره بذلك الإمام أحمد. و هو صاحب المسند، صاحب فضائل الصحابة، وله كلمات وأقوال عظيمة في التوحيد تثنى عليها الخناصر. توفاه الله عام 41 نعم، تفضل. ونعم، أخيرا أبو علي بن داود أو أبو داود علي بن داود بن علي الظاهري رحمه الله تعالى، فقد كان يعني عالما جليلا فقيها متضلعا في الحديث، تؤخذ عليه ظاهريته عفى الله عنا وعنه، فإنه ظاهري في الفروع، ظاهري في الفروع وباطني في الأصول. فالواقع أنهم يعني وقعوا هو ومن جاء بعده بقرون كابن حزم في مسائل في العقيدة، إلا أنه لم يثبت عن داود بن علي أنه وقع فيما وقع فيه ابن حزم من تأويل الصفات، ولكن فقهه لا يستغنى عنه، فقهه عظيم. وكذلك ابن حزم يستفيد منه المشايخ وطلاب العلم، لكن لا أرى أن يقرأ كتابه المحلى من قبل طلاب العلم المبتدئين، فإنه يخشى عليهم أن يزلوا. فرحم الله الجميع رحمة واسعة. ثم قال: هؤلاء الأئمة كلهم فضلاء، كلهم ينبغي أن يفاد من علمهم رحمهم الله، رحمهم الله رحمة واسعة، وكلهم قدوة في الدين وفي الفقه وفي الاستنباط وفي العلم المؤصل رحمهم الله تعالى. ولم يجب تقليدهم إلا لمن يعجز عن فهم الكتاب والسنة اللي قبله. ونحوهم أئمة يهدون بالحق أيضا وبه يقضون، يعني كل من تبعهم من الأئمة الفضلاء الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قيل فيهم أربعة أقوال، فقيل إنهم العلماء الربانيون أيا كانوا السائرين على هذا المنهج، وقيل إنهم المهاجرون والأنصار ومن تبعهم بإحسان، وقيل إنهم سائر المسلمين المستقيمين على طاعة الله، وقيل إن ذلك خاص بالأنبياء، أن هذا الوصف خاص بالأنبياء عليهم السلام. فعلينا أن نقتدي بهم وأن نفيد من علمهم. أيوة كمل. قال: ولم يجب تقليدهم إلا لمن يعجز عن فهم الكتاب والسنن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يجب تقليدهم، ردا على من زعم أن التقليد واجب وأن باب الاجتهاد قد أغلق، كما يدعي البعض أنه أغلق منذ القرن الرابع الهجري، وهذا رأي غير سديد، فما زال المجتهدون من العلماء موجودين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل، يحمل هذا العلم كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين. فعلينا أن نلزم غرزهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدى. فلنجتهد ومن يجوز له التقليد؟ العامي يجوز له التقليد بشروط. الشرط الأول أن يكون غير قادر على الاجتهاد والاستنباط، والشرط الثاني أن يكون متجردا للحق لا يعتقد العصمة لأحد، والشرط الثالث أن يكون يعني لا أن لا يلفق بين المذاهب بحسب هواه، والشرط الرابع أن لا يكون يعني متعصبا له لذاته، وإنما يغلب على ظنه أنه هو الذي يرجع إليه في الفتوى لما يعرفه عنه من أهلية وعلم، فيسأله ويأخذ بقوله. وهناك شرط آخر وهو ألا يتتبع الرخص، فإن تتبع الرخص زندقة كما ذكر العلماء. ولذلك ينبغي، والحال هذه، فإنه لا بأس أن يقلد من يثق به من العلماء ويأخذ عنهم. وأما الاجتهاد فهو باق إلى قيام الساعة، وشروط أن يكون المجتهد مسلما بالغا عاقلا مميزا وقادرا على البحث والتحري في الموازنة بين الأمور ودراسة كلام الأئمة في هذا الباب فهم وفهما. فينبغي لنا أن نبحث عن هؤلاء أو عن هذا الصنف من الناس إذا أردنا أن نقلد أحدا. وأما باب الجهاد فإنه لن يغلق، ما أغلق ولن يغلق إلى الآن. اجتهاد، نعم، باب الاجتهاد، باب الاجتهاد، أن يكون أيضا متعلما في المتضلع في اللغة العربية، عارفا بقواعد السلف من عارفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، والعام والخاص، لا بد أن يكون عنده قسط من العلم في هذا الباب. فأما التعصب فإن العلماء قد ذموه وحذروا منه وطالبوا بتأديب وتعزير المتعصبين. فلنبتعد عن التعصب المذهبي، وليس في هذا يعني ليس هذا تنقصا للعلماء، ولكن بالعكس هذا هو الذي دعونا إليه رحمهم الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله، نستودعكم الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول يذكر بأنه مسافر يوم عاشوراء فيصعب عليه الصيام، هل يجب عليه القضاء؟ لا، وجوبا لا يجب. وبالمناسبة يعني نذكر بيوم عاشوراء، والذي يظهر أن اليوم هو اليوم الأول، يوم السبت هو اليوم الأول، يوم الأحد هو اليوم الأول من شهر الله المحرم، فيكون التاسع يوم الاثنين القادم والعاشر يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى. هذا الذي يظهر من خلال التحريات التي بلغتنا ممن رأوا الهلال. وصيامه سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت من قابل أصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر، لأن الأصل صيام العاشر، لكن لا بد أن يضم له التاسع حتى لا يعني يفرد بالصوم. الأفضل يعني لله. نعم يعني الأفضل الأفضل أن يعني يكون تصوم التاسع والعاشر، فإن ما أدركت التاسع فلتصوم الحادي عشر العاشر والحادي عشر، وإن كان الوارد فيهما فيه كلام، لكن المهم أنك تصوم العاشر وتجتهد أن تصوم قبله اليوم التاسع، وإن صمت أكثر محرم أصبت السنة أكثر من شهر، إن صمت الأكثر من شهر الله المحرم فقد أصبت السنة. سأل الله إليكم التنبيه إلى كلام ابن القيم رحمه الله لما ذكر أن صوم عاشوراء ثلاث مراتب بناء على تقويته للحديث الضعيف الذي لا يثبت. نعم نعم التاسع والحادي عشر، الحادي عشر صوم يوما قبله ويوما بعده، وكثير من العلم يضعفون ذلك. نعم. لكن الثابت بما لا مما لا شك فيه أنه قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. نعم فضل. وأحسن منه حديث أو يوم صوموا يوما قبله أو يوماً بعده. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه قد أوصاه والده إذا مات وخرجت الروح بإحضار قارئ يقرأ عنده القرآن يقرأ عليه القرآن لمدة ثلاثة أيام. يقول الآن ما حكم هذه الوصية؟ حكم هذه الوصية بدعة ولا يجوز أن تنفذها، بل الواجب أن عليك الذي ينبغي لك أن تتصدق عن أبيك من حر مالك أو مما أوصى بالصدقة به في أي مجال آخر غير هذه البدعة التي هي إحضار القارئ ويقرأ ثلاثة أيام وما إلى ذلك ليهدى ثوابه إلى الميت، فإن ذلك غير ثابت، لم يثبت دليل في جواز إهداء ثواب القراءة أو الصلاة أو الصوم إلى الميت، بل ذلك من البدع التي أحدثها الناس ولا يصح. وإن أجازها بعض المتأخرين فإنه لا عبرة بخلافهم، ولذلك شدد فيها الإمامان الإمام مالك والشافعي وكذلك أحمد وأبو حنيفة في رواية، فعلينا أن نلزم السنة فإنه طريق الجنة. أما ومع ذلك فإن من أجاز من المتأخرين من الأئمة فإنه أجاز إذا كان بدون ماذا؟ بدون مقابل، بدون مال، وبدون عوض، وبدون طقوس، وبدون تحديد زمان أو مكان. هذا الذي رآه من أجاز ذلك، مع أن الصحيح أنه غير جائز، لو كان جائزا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رخص في الحج والصلاة في الحج والصدقة والدعاء وفي قضاء الصوم، قضاء الصوم الواجب. فإذا يعني الصوم الذي تركه لعذر وليس الصوم الذي تركه متعمدا، أما الصوم الذي تركه متعمدا فإنه لا يقضى عن صاحبه أبدا. وعلى أي حال يعني ينبغي لنا أن نتحرى الحق بدليله، فهؤلاء القراء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لا يتلون القرآن لوجه الله، وإنما يحاولون ويتمنون اليوم الذي يموت فيه زيد من الناس حتى يدعوهم أهله ويعطونهم الحلوى واللحوم ويسهرون يمدون حناجرهم ويتمايلون مثل ما تتمايل الراقصات، هذا عمل ما أرد به وجه الله، والله لا والله والله والله لا يصل هذا إلى الميت أبدا، لأنه عبث ولأنه أكل لأموال الناس بالباطل، لا سيما إن كان ذلك من مال الورثة المساكين. نعم. فلا تنفذ هذه الوصية، واستعظ عنها بأن تتصدق عنه من حر مالك أو تحج عنه لا سيما إن كان لم يحج. نعم. يقول السائل الكريم الإخوة يسألون أسئلة بمعنى الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله إفراده. نعم يقول أليس هو يعني أكثر معرفة بالسنة وأكثر معرفة بالحديث، وما خالف الحديث إلا لحديث آخر ونحو ذلك. الأئمة. والثالث أحسن الله إليكم يقول أليس هو الذي يحكم الإمام المهدي في آخر الزمان بمذهبه؟ أي إمام في آخر الزمان؟ الإمام المهدي إذا نزل يحكم بمذهب أبي حنيفة. حاشا لله، لم يرد شيء في ذلك. الإمام أبو حنيفة عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمة المسلمين، لا نسمح بتنقصه ولا بالغض من علمه ولا من فقهه، وإن كان ذا بضاعة قليلة في الحديث، لكن رحمه الله فقيه، فقيه ليس بالأمر السهل، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لكن تخصيصه بالإمام الأعظم هذا من الغلو الذي لو سمعه أبو حنيفة رحمه الله لأدب قائلة. فالأئمة كلهم فيهم خير وبركة، لا نتعصب لأحد منهم، فإن التعصب محرم، تعصب داء خطير، لا سيما إذا وصل التعصب إلى حد ذم الأئمة الآخرين على حساب مدح إمام معين، والإمام بريء من هذا الذم الذي سلط على الإمام الآخر. فإذن يعني الناس يبالغون ويغلون والعياذ بالله. وأما قضية أنه عندما ينزل المهدي مهدي وأهل السنة ويعني يحكم بشريعة الله أنه يحكم مذهب الإمام أبي حنيفة، هذا كلام فارغ ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا عن أحد من أقوى من الأئمة رحمهم الله تعالى. لكن هذا لا يعني أن نتنقص الإمام أو غيره من الأئمة، فيجب أن نذكرهم بالجميل وأن ندعو لهم جزاء ما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن لا تأخذنا العزة بالإثم، وأن لا نتعصب لأحد منهم كائنا من كان. فكلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقولون كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قد تقدم في درس ماضي سؤال السائل، المقولة المشهورة إذا لا يزوج حنفي شافعية إلا إذا كان إلا عند الضرورة قياسا عن كتابية. نعم صلى الله العافية والسلام. والله إن أبا حنيفة رحمه الله رحمة واسعة بريء من هذه المقولة، بريء من هذه المقولة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وإنما قالها بعض المتعصبين الآخرين، كما أنه بريء ممن طالب بقطع إصبع من يرفع إصبعه في التشهد أو يشير إلى السماء كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالب بقطع هذا الإصبع، قال وقد آن لهذا الإصبع أن تقطع. وأنا أقول إن الذي يقول هذا هو الذي ينبغي أن يعزر، أن يعزر وأن يعاقب، الذي يطالب بقطع إصبع من يطبق السنة هو الذي يجب أن ماذا؟ أن يعزر، يجب أن يعزر. أما من يحيي السنة فيرفع الإصبع في التشهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها، وكما أشار يوم حجة الوداع بإصبعه إلى السماء وينكبها إليهم قائلا اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، ويشير بإصبعه إلى الله تبارك والله تعالى يشار إليه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. يقول السائل الكريم، ما حكم أخذي للفائدة من البنك للحاجة، البنك الربوي للحاجة؟ لا تجوز أخذ الفائدة من البنوك الربوية مهما بلغت الحاجة، الربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهده. خمسة: الشهود والكاتب والآخذ والمعطي، كلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى بعد أن بين تحريم الربا قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا أمره خطير. إنما هذه الفوائد لك أن تعطيها مستحق بنية ماذا؟ بنية التخلص منها وتخبره بذلك. نعم. سأل الله إليكم، يذكر السائل الكريم بأنه لاعب كرة قدم وقد حج بما كسبه من تلك اللعبة. السؤال: إذا كان في هذا المال شبهة وقد حج به، هل له أن يتصدق منه أو يتصدق بالباقي بعد الحج؟ والله أنا لا أدري هذا المال مكتسب، عن طبيعة هذا المال المكتسب، هل هي مباراة نزيهة ونظيفة وما فيها تضيع لأوقات الصلوات؟ فإن كان الأمر كذلك فيعني أرجو الله أن لا يكون بها بأس، ما أني أقترح أن يتركها وأن يبحث عن عمل أشرف منها. نعم. وإذا كان رهال بين الفريقين، أقترح عليه أن يسأل سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان عن هذه المسألة. وأما إذا كانت برهان من الفريقين فهي محرمة، إذا كانت برهان من الفريقين فهي محرمة، أما إن كان من المنظمين فالله أعلم، اسأل المشايخ. أقول لا أدري، أحسن أسحب كلامي الأول وأقول لا أدري، اسأل سماحة المفتي. نعم. يقول سائل كريم في سؤاله، يقول سؤال أخير، نعم، يذكر بأن التصوير، يقول لا يصح القول بأن التصوير قد عمت به البلوى فلذلك يجوز؟ نقول بجوازه. عمت البلوى بما تدعو إليه الضرورة، مثل صورة البطاقة وصورة الجواز وصورة المجرمين التي يأخذ بها المسؤولون عن التحري وملاحقة المجرمين، فلا بأس إن شاء الله تعالى، وقد أفتى بها علماؤنا. أما الصورة للذكريات فأية بلوى عمت بها وأية ضرورة تدعو إليها؟ وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أنهم يكلفون أن ينفخوا فيها الروح. فانتبه يا عبد الله، ما اضطررت إليه صور وظيفة، صور جواز، صور حفيظة، بطاقة، صور لملاحقة المجرمين، هذا لا بأس به إن شاء الله، لأنه مما تدعو إليه الضرورة. وأما ما زاد على ذلك من صور الذكريات فهو محرم. وإلى اللقاء في درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله، واستودعكم الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير.